بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في الشرح والتعليق لكتاب العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، واسمه أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي المصري الطحاوي، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. توقفنا عند قوله رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. القدر من الغيب، فقدره الله تعالى على العباد أن يكون وأن يقع، كل هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالمقادير غيبيات استأثر الله تعالى بعلمها، ولم يطع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والقدر من ذلك الغيب الذي هو من خصائص الله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، فهو سر مكتوم لا يعلمه أحد من الناس، إنما هو عند الله جل وعلا، فعلمه عند الله وحده، لم يطلع على ذلك ملك مقرب. القدر من الغيب، والغيب لم يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في السماوات أي الملائكة، وما في الأرض الجن والإنس، فلا أحد منهم يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإن معنى الآية أن الله جل وعلا قد يطلع بعض رسله من الملائكة أو من البشر على بعض المغيبات، ولكن لا يستحقون بهذه المعلومات التي هي شيء قليل جدا في علم الغيب، لا يستحقون بذلك أن يوصفوا بأنهم يعلمون الغيب. فالله سبحانه أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكون كذا وكذا في آخر الزمان، ولا تقوم الساعة حتى يقع كذا وكذا، هذا من الغيب الذي أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الذي أطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه يعلم الغيب، بل هذا شيء يسير جدا جدا، لا يمثل شيئا بالنسبة إلى علم الغيب، لا يمثل شيئا بجانب علم الله جل وعلا، بل هو قليل وأقل وقليل، فلا يستحق بذلك أن يوصف بأنه يعلم الغيب. ولذلك أمر الله رسوله أن يقول الناس: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. أمر أن يقول: إني لا أعلم الغيب. فإنما يوحي الله إليه ببعض المغيبات لتكون علامة من علامات النبوة، ولتكون دليل على صدق الرسالة، لكن لا يستحقون بذلك أن يوصفوا بأنهم يعلمون الغيب، لا الأنبياء ولا حتى الملائكة لا يوصفون بأنهم يعلمون الغيب، لأن الغيب باب واسع، الغيب يشمل كل شيء، كل ما غاب عن الإنسان هذا من الغيب، وإذا أطلع الرسول على بعض المغيبات فإن هذا لا يعني أنه يعلم الغيب، لا يعني إطلاع الله لرسله على بعض المغيبات هذا لا يعني أن ذلك الرسول يعلم الغيب، بل الغيب كله لله، قل إنما الغيب لله، فالغيب لله سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى في سورة آل عمران: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمن بالله ورسله. وقال تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال الطحاوي رحمه الله: وأصل قدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك، التعمق البحث والتنطع والتساؤلات وطرح الفرضيات والمسائل وإشغال الناس بالنقاشات في مسائل الغيب أو القدر، لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، وماذا لو أنه فعل كذا، وماذا لو أنه قدر كذا، ولما لم يقدر هذا أو ذاك، كل هذا من الحرمان عياذ بالله. فالتعمق والنظر في ذلك يعني في القدر ذريعة الخذلان، من أسباب أو هو وسيلة إلى أن يخذل الله العبد، أن يخذل، أن يخذل في دينه وفي آخرته إذا أدخل نفسه في الغيبيات وفي القدر وأخذ يتنطع ويتعمق ويسأل ويتساءل ويستفهم ويستشكل ويولد الإشكالات والتساؤلات وهكذا. هذا أول درجة من درجات الخذلان. لذلك المؤمن يجري مسائل القدر على الفطرة، يجريها على الفطرة، فلا يدخل فيها عقله واستفهاماته وتساؤلاته، يدخلها في باب القدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحابته وما جاء في المسند رأى بعض أصحابه يتكلمون القدر غضب، وقال غضب حتى كأنما فقي في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا بعث إليكم؟ ثم نهاهم عن الخوض في القدر، نهى أصحابه عن أن يخوضوا في القدر، إن هذا يولد الوساوس، يولد وساوس الشيطان. فالعبد المؤمن لا يخوض ولا يتعمق في القدر، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، هو درجة يتوصل بها الحرمان من التوفيق، الحرمان من الهداية. ودرجة الطغيان يوصله إلى أن يطغى ويتجاوز الحد، يتجاوز الحد المأمور به وهو الإيمان والتصديق والتسليم، ويدخل في باب الشك والريب والانتراء والخوض فيما لا طائل له به، والخوض في مسائل هي غيبية ولا يمكن الإنسان أن يحصلها بعقل. ولهذا قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا، نظر بالمباحثة والمناقشة وطرح المسائل، لا سيما الآن في وسائل التواصل، الآن يطرح الإنسان في وسائل التواصل الاجتماعي يطرح له التساؤل في القدر ويفتح باب النقاش، فيأتي ويخوض الناس كل على حسب ما عنده من قلة العلم في هذا الباب، فيخوض ويخوض هذا ويتكلم هذا ويعلق هذه ويعلق تلك، وأولئك وهؤلاء كلهم يتكلمون في مسائل القدر، وكل إنسان يورد شبهة وإشكالة ثم ينصرف دون أن يعالجها أو يحلها. هذا لا يجوز، لا يجوز النظر في ذلك والمباحثة وتوليد الشبهات في باب القدر، وفكرا ووسوسا حتى في الوساوس، ولو كان إنسان مع نفسه لا يوسوس في القدر، يعمل هذا الزمن الذي يستغله في الوساوس يعمل فيه بطاعة الله، لا أحد يمنعه، الزمن يفكر في مسألة القدر والوساوس يسبح يقول: سبحان الله بحمده، سبحان الله عظيم، كلمتان خفيفة على اللسان، يستغفر يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، خير له من الدنيا وما فيها، أربع كلمات أفضل مما طلع الشمس عليه من كنوز الأرض وثرواتها، يذكر الله يسبح يستغفر، فلا يوسوس في باب القدر. فالحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، لا لماذا؟ قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، طوى علم القدر عن الناس لأن هذا غيب، ونهاهم عن مرامه، نهاهم عن طلب مسائل القدر والغيب. لا يمكن الإنسان أن يخوض ويتعلم المقادير، لا يمكن أن يحاط بذلك، لا يمكن أن يحيط الإنسان بالمقادير وأسبابها. الإنسان عليه أن يسلم، أن يسلم أمره لله جل وعلا وأن يعمل، فإن الميدان مفتوح، فإن الميدان مفتوح، إن الباب مشرع لمن أراد أن يعمل. ولذلك الغيب علم مطوي، وقدر علم قد طواه الله عن أنام ونهاهم عن مرامه أي عن طلبه، كما قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يجوز السؤال لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا، لا يجوز هذا، لأن في هذا السؤال فيه رائحة، لأن فيه رائحة الاعتراض، أو فيه رائحة التسخط أو الشك أو الريب في حكمة الله، فلا يجوز السؤال لما فعل كذا، لا يجوز. قال تعالى لا يسأل عما يفعل، فهذا خبر يراد به النهي، يعني لا تسألوا عما فعل، خبر يراد به النهي، جملة خبرية يراد بها النهي، نهي عن السؤال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والعباد هم مسؤولون عن أفعاله، لما فعلت كذا ولم لم تفعل كذا، هذا يسأل عنه العبد، لكن العبد لا يسأل الله جل وعلا، لا يسأل خالق ويقول لما فعلت ولم لم تفعل كذا. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، لما فعل كذا، لما قدر كذا، لما لم يقدر كذا، فهذا سؤال اعتراض، سؤال اعتراضي على الحكمة وعلى قدر، وكأنه يصف الله تعالى بعدم الحكمة في أفعاله، سؤال فيه ما فيه من الاعتراض والرد للكتاب. ولذا يقول الطحاوي فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب الذي قال لا يسأل عما يفعل، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، من رد القرآن ورد الآيات ورد النصوص كفر بالله تعالى، لأن الإيمان هو الإقرار والتصديق والتسليم، فمن لم يقر ولم يصدق ولم يسلم ولم يمتثل فليس له من الإيمان فقال حبة خردل. لذلك من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ثم قال رحمه الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، إن هذا الذي ذكر جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، منور قلبه. طيب من يعلم لنا قلبه؟ ما يعرف قلبه ونعرفها فله كذا وكذا، منور قلبه، أيوة أحسنت، نائب فاعل، منور قلبه لأن منور اسم مفعول، وقلبه نائب فاعل، يعني من هو من قد نور قلبه، يعني الذي قد نور قلبه، نور بالعلم والإيمان من أولياء الله تعالى. يقول صاحب الطبع هنا تصوير العبارة أن يقال فهذا جملة ما يحتاج إليه من نور الله قلب أوليائه، لا داعي لهذا التصوير، العبارة واضحة في الحاشية، يقول الناشد هذا الطبع عندكم في الحاشية تحت، قال تصوير العبارة أن يقال فهذا جملة ما يحتاج إليه من نور الله قلبه من أوليائه، ما عمل شيء، هي نفسها ما غير شيء، بس بدل جملة تكون نائب فاعل جاب الفاعل من نور الله قلبه، واضح نعم، ما صنع شيء، فالعبارة واضحة، عبارة المؤلف واضحة لا تحتاج إلى تصويب، لأن عبارة التصويب كأنها إشارة إلى أن لا تخطئ العبارة، التصويب لما كان خطأ، ما في خطأ، ما في خطأ، بس بدل المنور قال نور الله قلبه، معروف هذا شيء، معروف أن هذا ما لم يسمى فاعله. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، قلبه منور، منور بالعلم والإيمان. وقال تعالى: أو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور هو نور العلم والهداية من أولياء الله تعالى، وهم المؤمنون المتقون. الأولياء هم المؤمنون المتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهي درجة الراسخين في العلم، الراسخين في العلم الثابتين الموقنين. الراسخون في العلم هم الثابتون في العلم الموقنون، الذين لم يرتابوا في إيمان بالله ورسوله، لا شك عندهم ولا ريب فيما جاء من عند الله تعالى. فهؤلاء هم الراسخون المؤمنون بالله تعالى وبما أخبر به الله سبحانه. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، وهذا علم الشريعة، علم الدين، العلم الشرعي. علم في الخلق موجود وهو العلم الشرعي، علم الدين، كتاب والسنة. وعلم في الخلق مفقود، وهذا علم الغيب. والقدر من علم الغيب، والقدر هو من علم الغيب. وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار الشريعة، إنكار الكتاب والسنة كفر. أن ينكر القرآن وينكر السنة هذا كفر بالله، كفر بالله جل وعلا. فإنكار العلم الموجود كفر، هذا واضح. سننكر القرآن يكفر، أو أنكر السنة رد السنة جملة تفصيلا أنكرها، هذا كفر بالقرآن وبالسنة. والدعاء العلم المفقود كفر، من ادعى علم الغيب فقد كفر. سأل ادعى أنه يعلم الغيب، ادعى أنه يقرأ كف أو الفنجان أو الرمل أو الوتع، هذا كفر بالله. ادعاء العلم المفقود كفر، من ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر، لأن علم الغيب من خصائص الله جل وعلا. ثم قال: ولا يثبت العلم، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم الخود. هذه عبارة تؤكد العبارة السابقة، هي نفس العبارة السابقة لكن بتغيير السياق، تؤكد ما سبق. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود كتاب والسنة، وترك طلب العلم الخود وهو علم الغيب. وناسب ما ذكر أن القدر من الغيب، أن مسائل القدر هي من مسائل الغيب التي لا يجوز الإنسان أن يطلبها، لا يجوز طلب العلم خذه علم الغيب. وفي هذه العبارة رد على من يدعون أنهم أهل باطن، وأن الدين حقيقة وشريعة، وأن من الناس من ترفع عنه الأحكام الظاهرة ويتعامل بأحكام الباطن، وهذه زندقة، هذه زندقة مكشوفة. من يدعون أن الولي الفلاني قد تحقق في علم الباطن وسلك علوم الحقيقة ورفعت عنه التكاليف الشرعية، هذه يزندق، لأن هذا لو كان حقا لا وقع أو لتم لأنبياء، لأنهم هم أقرب الناس إلى الله. إذا كان أنبياء أمروا بالعبادة حتى يأتيهم الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى الموت سنعبد الله، فكيف يقول هؤلاء أن العبادة قد رفعت عنهم وأنهم قد تحققوا ووصلوا مراتب عالية بسببها رفع لهم التكاليف؟ هذا قول الاتحادية والوجودية، لما قال قائلهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، يقولت عبد فالعبد رب، ويقولت رب فأنا يكلف. هذا عين، أو هذه عين زندقة، زندقة أو كفر بالله. فلا يجوز إنكار الشريعة، ولا يسوغ تقسيم الشريعة إلى قسمين، أو تقسيم الدين إلى قسمين ظاهر وباطن. فالشريعة كلها واضحة، كلها بينة، ولا ينقسم الدين إلى علم باطن وعلم ظاهر. ثم قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم. اللوح هو اللوح الذي كتب الله تعالى فيه المقادير، اسمه اللوح المحفوظ، وسمى بالذكر، يسمى اللوح بالذكر. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فاللوح أو الذكر هو اللوح المحفوظ، الذكر هو اللوح المحفوظ. وفي البخاري عن عمران بن حصين قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. حديث البخاري عن عمران بن حصين. إذن الذكر هو اللوح المحفوظ. نؤمن باللوح بأنه لوح حقيقي مخلوق خلقه الله تعالى، خلقه الله جل وعلا، والله أعلم بأي شيء خلقه. المهم هو مخلوق خلقه الله، والقلم كذلك الذي جرت به المقادير كما في حديث عباد بن الصامت وغيره. أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ما أكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجر القلم. نؤمن باللوح بالقلم أنهما حقيقتان مخلوقان حقيقيان، وبجميع ما فيه قد رقم. ما فيه ضمير يعود إلى اللوح، ومعنى رقم كتب، بجميع ما فيه قد رقم وكتب في اللوح المحفوظ من المقادير ومن كل ما كتب فيه هذا اللوح المحفوظ. فلو اجتمع الخلق يقول ذلك، وهذا اللوح يسمى باللوح المحفوظ، محفوظ من الزيادة ومن النقصان، محفوظ من التبديل والتحريف والتغيير والحذف. فلا أحد يملك أن يحذف منه شيئا أو يضيف إليه شيئا، محفوظ، هو لوح محفوظ. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه. هذا واضح. لو أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ قدرا من الأقدار لا يستطيع الخلق تغييره، والعكس، لو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، كما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد وغيرهما، حيث مشهور. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الحديث قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن المقادير كتبت، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة كتب الله هذه المقادير. فجف القلم بما هو كائن، بما كتب وما أمر أن يكتب فيه، كما قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. فالكل مكتوب. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا أيضا من صميم الإيمان، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من استحضر هذه القضية هانت عليه المصائب، وهان عليه كل شيء فاته في الدنيا. ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. ما أخطأك من منصب أو من مال أو من عرض من عرض الدنيا أو من أي شيء لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك من المصائب، من الأقدار، مما سطره الله وقدره، لم يكن ليخطئك. مهما فعلت ومهما احتطت واتخذت من التدابير، فإن ما أخطأك أو ما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك. ولذلك المؤمنون هم أسعد الناس قلوبا، وأشرحهم نفوسا، وأهداهم بالا، لأنه عنده إيمان بالقضاء والقدر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. إذا تذكر هذا هان عليه الخطأ، يرتاح، يقول: هذا قدر لا بد أن يقع، مهما يفعل فإنه واقع واقع، فيرضى ويسلم. ولهذا قال علقمة في تفسير قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمن مرتاح البال، مشاح الصبر، هادئ النفس، ساكن القلب، لا يصاب بالهلع والجزع من الأقدار لعلمه أنها مسطرة مكتوبة. هذا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن يعلم الإنسان أن ما أصاب لم يكن ليخطئه. وأما من فاته هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، فإنه سوف يعيش في ضجر، في سخط، وفي هلع، في جزع، في خوف، وفي حزن وندم طيلة حياته. يكون حزين، يكون حزينا ساخطا جزعا طيلة حياته، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. ولذلك تجد عند أهل الكفر والإلحاد يكثر الانتحار، ينتحرون مع توفر سبل المعيشة في الدول. دول بعض الدول الأوروبية فيها رفاهية وفيها من أمور الدنيا ما فيها، عندهم أي شيء، لا يفقدون شيئا، أي شيء متوفر، سكن، علاج، تعليم، صحة، ترفيه، ترف بأنواعه وأشكاله، كله موجود، إلا الإيمان بالله ما في إيمان، لا يوجد عندهم إيمان بالله، ولذلك ينتحرون، يشعر أنه لا قيمة لحياته، أي شيء متوفر. الإنسان إذا كان فقيرا لو أنه حصل شيء، لو اشترى ثوبا يفرح به، لو اشترى له ثوبا جديدا أو نعلا جديدا شعر بأنه أنجز وأنه قدم شيئا. وإذا اشترى بيتا تحول من إيجاره إلى بيت يملكه يقيم وليمة فرحا وشكرا لله على هذا النعم، يشعر أنه قد أنجز شيئا، يشعر بطعم الحياة، بخلاف المترف منذ أن ولد إلى أن يموت كل شيء متوفر، كل شيء متوفر. ولذلك تغيب عنه مسائل الإيمان. مترف إذا كان مترفا وغير مؤمن كان كافرا، فإذا أصابه شيء من مرض الدنيا، أصابه مرض، قل كيف أصيب هذا المرض، كيف كيف مرض والناس كلهم أصحاء، كيف يحصل هذا؟ فربما ينتحر اعتراضا، يقول كيف أنا أمرض بكذا من أمراض والناس كلهم أصحاء، وينتحر، يقتل نفسه، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. لذلك الإنسان المسلم المؤمن بالقضاء والقدر يكون سعيدا في حياته، يسعد. وكلما غاب عن الإنسان هذه المسائل يضيق صدره أكثر وأكثر، لكن من استحضر أن كل شيء بقدر فإنه سوف ترتاح نفسه، يرتاح. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل شيء، في كل كائن خلق، تقدم هذا في مراتب القدر، الإيمان بالعلم السابق، وهذه مكررة، كلام ذكرناه قد تكرر في مواضع سابقة لكن بتغيير عبارة. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن خلق، هذا شيء مسلم، الإيمان بالعلم. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، العلم سابق الأشياء، كذلك الكتابة سابقة لهذه المقادير كلها، فالله قدر ذلك تقديرا محكما مبرما، جف القلم بذلك، فليس له أو ليس فيه ناقض، لا أحد ينقض القدر، وما أراده الله كونا لا أحد ينقضه، لا أحد ينقض هذا قدر، لا ناقض له ولا معقب، معقب يعني مؤخر، يؤخره قليلا يؤجله، ما في تأجيل، ولا مزيل يعني مزيل له بالكلية، لاغي يلغي القدر، لا أحد يزيل قدر الله، ولا مغير محول يحوله من شخص إلى آخر. إذا قضى الله لعبد أن يموت فيقول إنسان لا نحول الموت لإنسان آخر، تحويل من هذا إلى نغيره من شخص إلى آخر، لا أحد يملك ذلك، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، لا أحد يغير أو يزيل أو ينقض حكم الله سبحانه وتعالى الكوني، وهذا من عقد الإيمان ومن صميم التوحيد، الإيمان بأن الله تعالى قد قدر ذلك تقديرا محكما مغرما، ليس فيه ناقض ولا معقب، لا مؤخر ولا مقدم ولا مزيل ولا مغير. ولذلك مما يذكر فينكر إنكارا شديدا ما يذكره بعض المتصوفين في كتبهم، أن الشيخ دخل على مريده وهو في سكرات الموت فطرد أو أجلى ملك الموت من عند رأس ذلك الميت وقال ارجع إلى ربك وقل له إن هذا المريد لم يأتي وقته بعد لسه. فرجع الملك على حد قوله وزعمه إلى ربه فقال له إن موعده قد حضر. فرجع الملك إلى الشيخ وقال له إن الله يقول إن هذا موعده، فقال ارجع إلى ربك فإن أمر قد نسخ. فلمشي كل الحكاية اشتغل فإن أمر قد نسخ. فعاش ذلك المريد 30 سنة ثم توفاه الله تعالى بعد ذلك. قال ارجع إلى ربك فإن أمر قد نسخ، هذا كفر بالله. قال نسخ، قال نسخ امشي بس. فرجع الملك فوجد أمر كذلك، هذا كفر بالله جل وعلا، لا أحد يغير قضاء الله وحكمه الكوني. وهذا من أدلة الربوبية، من أدلة الربوبية أنه لا رب مع الله جل وعلا، لأنه لو كان للخلق خالقان واختلفا في مخلوق، هذا يسمى دليل التمانع. لو أن لكون خالقان فرضا، هذا فرض جدلي جدلا وفرضا، وأراد أحدهما إحياء أحد وأراد آخر إماتته، لو في اثنين واحد قال فلان لا يموت، لا قال لا خلي شوي يموت لا خلي شوي، فلا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يتحقق مرادهما وهذا محال، يعني يموت ويحيى ممكن، ما هو يا يموت أو يحيى، هذان متقابلان تقابل سلب وإيجاب، إما أن يكون حيا أو ميتا، ممكن يكون حي وميت فوق واحد. فلو كان للخلق خالقان وأراد أحدهما إحياء شخص والآخر أراد خلافه، إما أن يقع مرادهما وهذا محال، لأن النقيضين لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، سنكون حي ميت، إذا كان حي إذا كان حيا فليس ميت، إن كان ميتا فليس بحي. وإما أن لا يقع مراد أحدهما، الاثنين كلامه يفشل، لا يحيى ولا يموت، وهذا أيضا محال، لأن النقيضين لا يرتفعان، يعني يكون إنسان لا ميت ولا حي، إن كان غير ميت فهو حي وإن كان غير حي فهو ميت. وإما أن يتحقق مراد أحدهما، إذن الثاني لا قيمة له، لا معنى له، إما أن يتحقق مراد أحدهما فهذا هو المستحق الربوبية، والثاني لا يستحق أن يكون ربا. ولهذا قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تفسد السماء والأرض بالتنازل والاختلاف. الآن حتى في أمور الدنيا لا يجعل في الإدارة رئيسان، يحصل اختلاف، لو في إدارة في رئيسين، دولة عندها رئيسين لن تتقدم، لأن واحد يقول كلام والثاني يقول لا كلام، في النهاية الكلام ما هو الرئيس، والثاني يكون قاعد صورة بس. لو في رئيسين واحد كلامه ماشي والثاني كلامه ما ماشي، إذا الثاني ذي لا معنى له، فلا يمكن أن يمر قرار هذين الرئيسين أو أن يلغى قرارهم، لا دولة تهلا، لأن هناك أشياء متقابلة تقابل سلب وإيجاب، إما أن تقع أو لا تقع، تكون أو لا تكون. فمن مر أو مضى أمره هو الحاكم وهو الرئيس، والثاني لا قيمة له. إذن الله جل وعلا هو الرب الواحد، ولا يشاور أحد من خلقه، لا يشاور أحد من خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلا يختار الله فلا يشاور الله جل وعلا خلقه ولا يختار الخلق. الخلق لا يختار بين الله تعالى هو الذي يختار لهم ما أراده كونا. ما كان لهم خيار أي في الأمور الكونية ليس لهم خيار. إنسان يخلق فلان ابن فلان هل له خيار في نسبه هو ابن فلان أنت فلان ابن فلان فلان؟ هل لك خيار في اختيار الأب أو الأم؟ هل هناك أحد شوير في أبويه قبل أن يخرج الدنيا؟ ما في أحد اختاره قبل أن يخرج الدنيا اختار أباه وأمه. ما في شاور في نسبه أو قبيلته ولا شكله ولا لونه ولا حجمه ولا طوله ولا عرضه. ما في أحد يشاور في ذلك. أحد يفتح يلقى نفسه فلان اسمه فلان وأبو فلان جده فلان جدته فلان وهكذا. ما كان لهم الخيار. وهذا من عقد الإيمان كما يقول الطحاوي. وذلك من عقد الإيمان وصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن الإيمان بالقدر من صميم الإيمان بربوبية الله من توحيد الربوبية. من توحيد الربوبية التسليم والتصديق في باب القدر. تصديق في باب القدر. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره. هذا دليل على درجة الخلق من درجات القدر الأربع وهي العلم الكتابة والمشيئة والخلق. إن الله خالق كل شيء والدليل الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مهدورا. وقال المؤلف رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. وخاص في القدر ويحتج ليه كان كذا وليه ما كان كذا وما كان يكون كذا ولما كان كذا ولم يكن كذا ويورد الأسئلة التي يخاصم بها في القدر. فقد جاء عند مسلم من رواية أبو هريرة قال جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر فأنزل الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فويل لمصار الله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. أحضر للنظر والمناظرة والبحث والمباحثة في هذا الباب قلبا مريضا سقيما بالشهوات قلوب تمرض. كما أن القلب يمرض مرضا عضويا كذلك يمرض مرضا حسيا مرضا معنويا. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا المرض إما أن يكون مرض شبهة أو مرض شهوة. مرض شبهة كمرض المنافقين رأيت الذين في قلوبهم مرض فترى الذين في قلوبهم مرض مرض من النفاق في قلوبهم مرض أي نفاق. وقد يكون مرض شهوة. قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضع من قوله فيطمع الذي فيطمع الذي في قلبه مرض. قلنا قولا معروف أي مرض شهوة. فالأمراض القلبية إما أن تكون أمراض شبهات إما أن تكون أمراض شهوات. هذا القلب السقيم المريض. والقلب السليم هو الذي سلم من هذا وذاك. سلم من أمراض الشهوات وسلم من أمراض الشبهات. وإن أمراض الشبهات الشبهات في باب القدر. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. التمس الطلبة. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. بحث بهذا الوهم في فحص الغيب لأن القدر كما ذكرنا مرارا هو من مسائل الغيب. سرا كتيما أي مكتوما. فعيل بمعنى مفعول. كتيما أي مكتوما. هذا في اللغة معروف يعني وزن فعيل بمعنى مفعول كقتيل ومقتول وجريح ومجروح وكثير ومكسور. كتيم بمعنى مكتوم. سرا كتيما أي مكتوما. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما أي رجع بعد هذه الرحلة الخاطئة والبحث الذي لا قيمة له في مسائل الغيب يرجع بالإفك الكذب وبالإثم، يرجع أفاكا كذابا وأثيما مأثوما، أي مليئا بالإثم أو متحملا بالإثم والوزر. إذن هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن القدر، وسيأتي مرة أخرى في آخر كتاب أيضا كلام عن الاستطاعة وعن القدر أيضا في هذه الرسالة، كلام عن الخير والشر المقدر على العباد والاستطاعة التي يجب الفعل، هذا أيضا في فقرة أخرى وأخيرة يذكر فيها الكلام عن القدر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن عرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. والعرش والكرسي حق، هنا انتقل إلى ذكر العرش، الكلام عن علو، عن علو الله على خلقه. فقال: والعرش، والعرش مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، مخلوق حقيقي، ذكره الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة، هو مخلوق حقيقي خلقه الله جل وعلا، وهو أعلى المخلوقات، أعلاها وأكبرها وأقدمها، على قول أول المخلوقات قبل قلم، على قول بعض أهل العلم المحققين ذكر أن عرش خلق قبل قلم، فالعرش أعلى المخلوقات، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: وفوقه عرش الرحمن، أي فوق الفردوس، فوق جنة الفردوس عرش الرحمن، فهو أعلى مخلوقات. كذلك العرش هو أثقل المخلوقات وزنا، كما في الحديث المشهور: سبحان الله بحمده عدد خلقه، الجويري بن الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. زينة يعني وزن، وقال زينة بمعنى وزن، زينة كذا أي وزن كذا، وجهة وجه بمعنى جهة، وعدة بمعنى وعد، وصلة بمعنى وصل، وزينة الشيء أي وزن الشيء، زينة عرشه أي وزن عرشه. إذن عرشه أثقل المخلوقات، وهو مخلوق حقيقي ليس أمرا مجازيا معنويا كما ادعت المعتزلة. فالعرش حقيقي، ودل على أنه حقيقي أنه وصف بأوصاف تدل على أنه عرش حقيقي، فمن ذلك أن هذا عرش وصف بأنه على الماء، قال تعالى: وكان عرشه على الماء. وجاء أيضا في النصوص أن العرش يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء في النصوص في العرش أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ كما في الصحيحين. ورد أيضا أن العرش له قوائم، فإذا نبي موسى آخر بقائمة من قوائم العرش. إذن العرش حقيقي ليس أمرا مجازيا كما ادعت المعتزلة، فإن المعتزلة زعموا أن العرش هو الكناية عن الملك، واحتجوا بقول الشاعر: إذا ما بنوا مروانة ثلت عرشهم وأودت كما أودت إياد وحمير. ثلت عرشهم يعني زال ملكهم، وهذه كناية، والكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصل. الكناية تقول: فلان كثير الرماد، فعلا ترى الرماد كثيرة، لكن هل هذا هو المراد أم مراد الكرم؟ وصفه بالكرم، المراد أنه كريم من كثرة ما يشعل النار لإطعام الضيف لإكرامه، فهو كثير الرماد. إذن حقيقة هو كثير الرماد. كذلك ثلت عروشهم أي زال ملكهم، فالملك يكون جالس على عرشه وهو السرير الذي يجلس عليه، فإذا زال ملكه لا يجلس على هذا السرير، لا يجلس على هذا السرير بعد أن يزول ملكه، فيقال ثل عرشه يعني زال ملكه، لا بعد ذلك قاعد في السجن أو هرب أو قتل أو فإنه لا يجلس على كرسي الموت مرة أخرى بعد أن يطاح به. أنا ما حيقول مستحيل بعد في اليوم يمشي ولا فهم حتى يمشي يهاجر يسافر يكون في السجن وأحيانا يقتل ويشرد. إذا ثل عرش فلان يعني زاد ملكه في الحقيقة، هذه كناية والمعنى حقيقي فيها إثبات أنه عرش لكنه فقده. إذا حتى على قول بأن العرش ثل عرش مع زاد ملكه لا يعني أنه ليس له عرش، له عرش له كرسي يجلس عليه. والعرش في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك الذي يجلس عليه. قال تعالى ولها عرش عظيم، يحكي عن هدهد في وصفه لملكة سبأ ولها عرش عظيم. وقال سليمان كما حكى الله عنه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، أي بكرسي الذي يجلس عليه. إذن العرش هو سرير الملك، هو سرير الملك، والله جل وعلا استوى على عرشه يعني على عليه وارتفع، على عليه وارتفع. واستواء على عرشه كان بعد أن خلق السماوات والأرض. قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع على العرش. والاستواء من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. هناك فرق بين الاستواء والعلو، فإن العلو عام والاستواء خاص بالعرش. كذلك العلو من الصفات الذاتية والاستواء من الصفات الفعلية. والعلو ثابت بالعقل والنقل والاستواء ثابت بالنقل فقط، أي ثلاث فروق بين العلو والاستواء. إذا الاستواء على العرش ثابت، ومعنى استوى على العرش يعني على عليه وارتفع، فسر بالعلو والارتفاع والصعود والاستقرار على العرش. ولا يفسر الاستواء على العرش بالاستيلاء، لأن هذا التفسير باطل خلاف لغة العرب وخلاف إجماع السلف، وتلزم عليه لوازم فاسدة. كان يقال بأن هناك من هذه اللوازم القول بأن هناك منازع لله على عرشه، ومنها أيضا جواز تجويز القول بأن الله استوى على البحار والجبال والشجر والدواب والناس بمعنى استولى عليه. إذا قيل استوى بمعنى استولى إذن لا معنى، إذا ما مزية العرش على غيره؟ ما يفرق بين العرش وبين غيره، إذا الكل سيكون كله قد استولى على الكل، فلا معنى لتخصيص الاستواء بالعرش. إذا التفسير استوى باستولى تفسير فاسد وباطل لغة وشرعا وعقلا، وتلزم عليه لوازم فاسدة. إذن هذا كلام عن العرش أنه مخلوق حقيقي، وأن الله تعالى فوق هذا العرش، وأن هذا العرش فوق العالم، وهو عرش عظيم كما قال تعالى رب العرش الكريم ورب العرش العظيم. يوصف العرش بأنه عظيم وأنه مجيد وأنه كريم، ذو العرش المجيد أو ذو عرش المجيد على التبعية إلى ذو أو العرش، ذو العرش المجيد أو ذو العرش المجيد يا الله جل وعلا. فيوصف العرش بأنه مجيد وكريم وعظيم. وقد جاء في وصف أحد حملة العرش، وهذا يدل على عظمة العرش، فقد جاء في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، بس من شحمة الأذن إلى العاتق هذه المسافة 700 عام، فكيف بهذا الملك به كله، وكيف بالعرش الذي يحمله هذا الملك. وإذن العرش خلق عظيم يدل على عظمة خالقه وهو الله جل وعلا، العظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالعرش حق، ولا يجوز تحريف معنى العرش إلى الملك، الأمر مجازي، بالعرش حقيقي، مخلوق حقيقي ليس أمرا معنويا مجازيا كما تدعي المعتزلة والجهمية، بل هو حقيقي. والكرسي كذلك حق، الكرسي حق، قال تعالى وسع كرسي السماوات والأرض. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة والحاكم بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. فالكرسي وقال العلماء هو كالمرقات بين يدي العرش، وهو أقل من العرش، العرش أعظم من الكرسي، الكرسي عظيم أكبر من السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالعرش حق والكرسي حق، وموضع القدمين لله جل وعلا، يضع الخالق جل وعلا على الكرسي قدمين، وليس محتاجا إلى الكرسي ولا إلى العرش. الله تعالى كون الكرسي موضع القدمين لا يعني أن الله محتاج إلى الكرسي ولا إلى العرش، فالله غني عن العرش وغني عن الكرسي وغني عن كل شيء من خلقه، غني عن مخلوقاته كلها، وكل مخلوق مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، والله غني عن كل مخلوق. ولهذا قال المؤلف وهو مستغني عن العرش وما دونه، من العرش، من العرش وما دونه، كل ذلك مما استغنى الله تعالى عنه، مما استغنى الله تعالى عنه، والله مستغني عن كل شيء. الله تعالى غني عن كل شيء من مخلوقاته، لا العرش ولا كرسي ولا السماوات والأرض ولا الجبال ولا الناس ولا البشر، كل هؤلاء لا يسوون شيئا في جنب ملكوت الله تعالى وسعة خلقه. وهو مستغني عن عرشه وما دونه، فإن مخلوقاته كلها هي دون عرش، تحت العرش، العرش فوق هذه المخلوقات، والله فوق عرشه، محيط بكل شيء وفوقه. الله تعالى هو الكبير المتعال المحيط بكل شيء، فوق العرش، أحاط بخلقه، الله تعالى محيط بخلقه، لأن الله تعالى هو الواسع العليم. إذا كانت هذه السماوات تحيط الأرض، إن نظرت إلى السماء وأنت في الصحراء ترى أن السماء تحيط بالأرض، ترى السماء في كل جهة كأنها قبة منطبقة على الأرض تحيط بالأرض. فالله تعالى هو الكبير المتعال، أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من جميع المخلوقات، هو محيط بخلقه وفوقه، كذلك هو فوق مخلوقاته، وهذا يدل على علو الله على خلقه، يدل على إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ذلك في دروس سبقت في سلم الوصول وفي واسطية، ذكرنا من ذلك أوجها كثيرة، أوجها كثيرة من أدلة القرآن والسنة في إثبات علو الله على خلقه. فقد دل على هذه الصفة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر، هذه خمس أدلة دلت على العلو، وتحت كل دليل طائفة من النصوص ومن الأدلة، فنذكرها في عجال لمن لم يحضر الدروس السابقة، تكون مراجعة لمن حضر وإفادة لمن لم يحضر. العلو من صفات الله جل وعلا الذاتية الثابتة له سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. الكتاب دل على العلو من أوجه كثيرة، أذكر منها عشرة أوجه، عشرة أوجه. الوجه الأول التصريح بالعلو، أنا سأذكرها بدون توقف وتكرار، من لم يكتب يكتب ممن كتب دروس سابقة حتى نمر في هذا الموضع، نتجاوز إلى معنى، لأن هذا الكلام ذكرناه في دورة سلم الوصول وفي العقيدة الواسطية، لكن بعض الطلاب لم يحضر، لذلك سنذكره نسرده سردا. ومن كتب في دروس سابقة الحمد لله، ومن لم يكتب يستعن بمن نقله وكتب، لكن أذكره الإخوة من كتب يستمع أو يلخص ما تيسر له. التصريح بالعلو، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم الكبير المتعال. العلو بمعنى كافة علو الذات وعلو قدره والقهر والغلب، لأن من المعقد من يقول إن الأعلى يعني الأعلى مكانة وصفاته، نقول له لا، الأعلى بذاته وصفاته، ولا يجوز لك أن تحصر العلو في الصفات بأي وجه بأي دليل. تحصر العلو في علو الصفات، علو الذات والصفات. فالله تعالى قوي، قل الله هو القوي، هل القوي في صفاته أم القوي في ذاته وصفاته؟ هل يستطيع أن يقول الله قوي في صفاته لكن ليس قوي في ذاته، أم يقول قوي في ذاته وصفاته؟ العظيم يقول هو عظيم في صفاته وليس عظيما في ذاته. الكبير يقول كبير في صفاته وليس كبيرا في ذاته، لا يقول هذا عاقل. والله علي بذاته وصفاته، علي بذاته وبصفاته، ده الوجه الأول. ثاني التصريح بالفوقية، قال تعالى هو القاهر فوق عباده. ثالث التصريح بالفوقية مع أداة من التي تعين وتؤكد فوقية الذات، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، تؤكد أن فوقية فوقية ذات، لأن قوله يخافون ربهم فيها فوقية الصفات والقهر، لأن الخوف يكون يخاف الأدنى من أعلى. يخافون ربهم تدل على فوقية القهر والغلبة، من فوقهم تدل على فوقية الذات. الوجه الرابع التصريح بأنه في السماء، قال تعالى أأمنتم من في السماء، ومن في السماء هو الله، ومعنى في على السماء، في السماء أي على السماء، في بمعنى على أو السماء بمعنى العلو، فقوله من في السماء أي من في العلو وهو الله سبحانه وتعالى. الوجه الخامس التصريح بتنزيل أشياء من عنده، قال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. التنزيل يكون من أعلى، التنزيل يكون من الأعلى، تنزيل من الرحمن الرحيم، يدل هذا على علو. كل آية فيها ذكر التنزيل من عند الله تدل على علو الله تعالى على خلقه. وجه السادس التصريح برفع الأشياء إليه، قال تعالى من رفعه الله إليه والعمل الصالح يرفعه، قال تعالى إني متوفيك يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي، من هذا على علو. وجه الذي بعده التصريح بصعود الأشياء إليه، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، وهذا من أدلة العلو. الوجه السابع التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون. عند ربك أي عند الله في العلو هم الملائكة. الوجه التاسع التصريح بالاستواء على عرش الرحمن، على عرش استوى الرحمن، على عرش استوى، هذا من أدلة العلو. الوجه العاشر، العاشر ولا التاسع؟ كم؟ العاشر، إخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى في قوله إن الله في السماء، وجه ذلك أن موسى أخبر فرعون بأن الله الذي أرسله وبعثه رسولا في السماء، أخبر موسى فرعون بذلك، فأراد فرعون أن يكذب موسى، وماذا قال؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أراد أن يفند كلام موسى بأن يبني صرحا عاليا فيرقى على ذلك الصرح وينظر يبحث ويشخص بوصره، ثم ينزل ويقول يا موسى ما رأيت أحد أنت كذاب. أراد فرعون يقول هذا القول ويفعل هذا الفعل الذي يدل على جهله، ففرعون منكر للعلو، ولذلك من أنكر العلو فهو فرعوني جهل، من أنكر العلو فهو على سبيل فرعون فهو تابع لفرعون، ومن أثبت العلو فهو تابع لموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، من أثبت العلو فهو موسوي محمدي. إذن هذه عشر أوجه من القرآن في إثبات العلو. أحاديث السنة كثيرة جدا في إثبات العلو، منها قوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام الجاري أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذا الجاري حديث صحيح ولا مطعن فيه، بل حديثه صحيح وليس فيه أي اضطراب ولا علة ترده، حديث صحيح. كذلك من أدلة أحاديث رفع اليدين في الدعاء، كل حديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السماء هذا يدل على علو، يدل على علو الله جل وعلا. المعطر قال ورفع اليدين في السماء لأن قبلة الدعاء هي السماء، وهذه بدعة محدثة ضلالة. فليس للمسلمين قبلتان، إحداهما للدعاء والثانية للصلاة. قبلة للصلاة واحدة للدعاء، ومن أراد أن يصلي يستقبل القبلة، ومن أراد أن يدعو استقبل السماء. هذا قول مبتدع لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. كذلك يلزمهم لو التزموا هذا القول بأن قبلة الدعاء هي السماء أن الداعي عليه أن يضطجع على ظهره ليدعو الله تعالى ليستقبل السماء، لأن الاستقبال إنما يكون بالوجه وما أقبل من الجسد، ولا يكون بالرأس أو بالنافوخ، إنما يكون الاستقبال بالوجه وما أقبل من البدن. فإذا أراد أن يدعو عليه أن يتمدد على ظهره ويدعو إذا فتح الله عليه ثم ينهض وينصرف، ولا يقول هذا أحد، لأن الاستقبال إنما يكون بالوجه. لذلك قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو أن يستقبل قبلة كما في الاستسقاء، إذا أراد أن يدعو استقبل قبلة ودعا. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وهي الكعبة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ومن دعا هناك قبلتين فقد ابتدع في الإسلام، يقول في قبلة واحدة للصلاة واحدة للدعاء هذه بدعة في الإسلام، ما قال بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال بذلك أحد من سلف الأمة عليهم رضوان. فأحاديث رفع اليدين كلها تدل على علو الله على خلقه كله، كذلك أحاديث المعراج كلها تدل على علو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تردد بين موسى وربه في تخفيف الصلاة، ارجع إلى ربك، ارجع. أين كان يذهب لما يقوله موسى ارجع إلى ربك؟ أين كان يذهب عليه الصلاة والسلام؟ كان يصعد، يصعد فيطلب التخفيف فتخفف فينزل السماء السادسة إلى موسى يقول ارجع إلى ربك، ارجع فيصعد مرة أخرى، لأنه مر على موسى في السماء الخامسة السادسة وإبراهيم في السماء السابعة، وبعد السماء السابعة سدرة المنتهى والبيت المعمور، ثم كلمه الله جل وعلا وبينه وبين الله تعالى حجاب، حجابه النور، بينه وبين الله حجاب. فكل حديث المعراج تدل على علو الله على خلقه، كذلك حديث النزول يدل على علو، فإن الله تعالى ينزل السماء الدنيا كل ليلة، فحديث النزول يدل على علو الله على خلقه. كذلك الإشارة إليه حسا في جهة العلو كما في خطبة حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع إصبعه للسماء ثم ينكته على الناس، اللهم اشهد، الشهيد يريد بالبلاغ وأداء الرسالة. هذه من أدلة السنة على العلو، والأحاديث كثيرة جدا في ذلك، منها أيضا آثار عن الصحابة كزين بن جحش تقول زوجكن هاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، كانت تقول إن الله أنكحني في السماء فلما قضى زيد منها وطن زوجناك، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، الآية من سورة الأحزاب. إذن زينب تكفل الله تعالى بعقد نكاحها، كان وليها ربها، كان وليها ربها سبحانه وتعالى، كان الله هو وليها في نكاحها، وهذا شرف لها وفضيلة ومنقبة، وأي منقبة. فإذا الأدلة من السنة كثيرة جدا، هذه بعضها. الإجماع أجمع الصحابة والتابعون والسلف الصالح على أن الله في السماء، لم ينكر ذلك أحد من السلف. قال أوزاعي كنا والتابعون المتوافرون نقول إن الله تعالى ذكره وسمواته على عرشه باين من خلقه، وقد نقل إجماع ابن عبد البر في التمهيد، وغيره من العلماء نقلوا إجماع السلف على أن الله تعالى فوق سمواته فوق عرشه. الفطرة كذلك تدل على علو الله، الفطرة السليمة، فكل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله. لذلك لما كان الجويني يخطب ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، كان يقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعرض بنفي العلو. فقال أحد تلاميذه وهو أبو العلاء الهمداني، قال يا أستاذ دعنا من ذكر عرش، من كلام عن عرش، حدثنا عن الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه عندما يقول يا الله، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة في طلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقول يا الله لا ينظر يمينه يقول يا الله أو شماله يقول، إنما يقول يا الله ويشرعب بصدره وبروحه وبقلبه إلى جهة العلو. قال هذه الضرورة ما تفسيرها؟ فنزل من المنبر وجعل يقول حيرني همداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني، احتار، لأن هذه فطرة، فطرة في النفس البشرية أن الله تعالى في العلو. حتى الأطفال الصغار إذا سئلوا لأجابوا على البداهة ولم يترددوا أو يفكروا أو يحتاروا في الجواب، يقولوا في السماء، فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، فقد صممت النفس البشرية على ذلك، على إقرار بعلو الله على خلقه. كذلك من أدلة العقل دل على علو الله تعالى، لأن العلو كمال، العلو كمال والسفل نقص، العلو كمال. لذلك الآن الملوك لا يجلسون على الأرض في مكان منخفض، إنما تجد الملك قد جعل له مرقاة، يعني له منصة، فوق المنصة كرسي، يكون جالس في مكان عالي أو على الأقل كرسي، لأن العلو كمال، العلو كمال والسفل نقص، السفول نقص، السفول نقص، هذا شيء سافل، السفول فيه تنقص، فلا يصف الله تعالى بالسفول، إن لم تصف بالعلو وصفته بالسفول، فالله تعالى متصف بالعلو، فالعلو كمال. إذن العلو كمال، دليل عقلي أن العلو كمال وأن السفل نقص، والله منزه عن النقص ومتصف بالكمال، إذن ثبت له العلو، فهذا دليل عقلي. كذلك من أدلة عقلية ودليل إلزامي، سؤال يطرح على منكر العلو يقال له هل تعتقد بأن هناك أحدا فوق الخالق؟ سؤال مجرد سؤال، في مخلوق فوق الخالق؟ لا يخلو من أحد جوابين، إما أن يقول لا مخلوق فوق الخالق وحينئذ يكون قد انقطع وأقر بالعلو، يقول لا ما في، انتهى النقاش وانتهى الكلام، وإما أن يقول نعم هناك مخلوق فوق الخالق، يقال له سمه لنا مع الدليل من الكتاب والسنة، سمه لنا مع ذكر الدليل، وهيهات أن يأتي على ذلك بدليل. إذن إلزام عقلي لمنكر العلو بأن يسأل هل يؤمن بأن فوق الخالق مخلوق، إما أن يقول لا فينقطع، وإما أن يقول نعم فيطالب بالدليل على ما زعم. إذن أدلة العلو واضحة جدا، وقد قال ابن أبي العز رحمه الله العلم كلما كانت حاجة الناس إليه أكثر كانت أدلته أظهر، كانت أدلته أظهر. فقال الشافعي رحمه الله كما حكى عنه ابن أبي العز قال بلغت أدلة العلو، بلغت أدلة العلو من القرآن أكثر من ألف دليل، بس من القرآن أكثر من ألف دليل على علو الله على خلقه. إن هذا واضح، العرش والكرسي حق، وهو مستغني عن عرشه وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه، أعجز عن إحاطة خلقه. قال تعالى ولا يحيطون به علما، فالله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه، والعباد لا يحيطون علما بالله سبحانه وتعالى، ولا يدركونه إدراكا كاملا، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار، هو يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير. إذن يدل على هذه الجملة قول تعالى ولا يحيطون به علما. قال رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. كذلك نؤمن بأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم خليل الله، إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، اختاره الله تعالى خليلا وهي درجة عالية من درجة المحبة. فالله تعالى يحب إبراهيم حتى اصطفاه واختاره خليلا من بين خلقه، وكذلك اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ محمدا خليلا عليهم الصلاة والسلام. والخلة هي درجة من درجات المحبة وهي أعلى درجات المحبة، في ذلك ثبات المحبة لله تعالى كما يليق بجلاله، محبة كاملة لا كمحبة المخلوق التي يعتريها ما يعتريها من الضعف أو من الخضوع للمحبوب أو النقص تجاه المحبوب أو التعلق والهيام والغرام وما إلى ذلك من نواقص المحبة في المخلوق، كل هذه غير واردة في محبة الله. فحبة الله محبة كاملة لا يعتبرها نقص من النقائص، محبة كاملة تليق بالله جل وعلا وصفات كماله، لا يعتريها أي نقص، لذلك لا وجه لإنكاره. كذلك الغضب والرضا كل هذه الصفات هي ثابتة لله تعالى كما يليق بالله، والفرح كما مر معنا في الواسطية إثبات الفرح والغضب والرضا والمحبة والكراهية والمقت والبغض، كل هذه الصفات فعلية تليق بالله جل وعلا ولا يعتريها النقص بوجه من الوجوه. وكلم الله موسى تكليما، كذلك نثبت لله تعالى الكلام، نثبت لله جل وعلا الكلام، لأن الكلام كمال وعدم الكلام نقص، خرص نقص، من لم يكن متكلما فهو أخرص، والله منزع عن النقص والخرص نقص. إذا ثبت لله تعالى الكلام، فالكلام من صفات الله الدالة على كماله، والله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وبصوت كما تقدم معنا في صفات الكلام الله جل وعلا، بحرف وصوت كلامه كلام حقيقي يسمع. قال تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع لما يوحى، فقوله استمع يدل على أن كلام الله يسمع، على أن كلام الله بصوت. كذلك آيات النداء تدل على آيات النداء تدل على أن كلام الله تعالى بصوت، لأن النداء لا يعقل نداء إلا بصوت، لا يكون النداء بدون صوت، هذا لا يسمى نداء، لا يسمى نداء بدون صوت، كل نداء فيه صوت. إيمانا يعني نقول ذلك إيمانا جازما، وتصديقا للنصوص، وتسليما للأخبار الواردة في ذلك، إثبات الكلام وإثبات المحبة وإثبات الخلة لله جل وعلا. قال رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين أو المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. كذلك نؤمن بالملائكة، نؤمن بالملائكة لأن الله جل وعلا خلق الملائكة، الملائكة هم خلق من خلق الله تعالى لا يوصفون بذكور ولا بأنوثة، إن كان بعض قال يوصفون بأنهم ذكور يخاطبون خطاب الذكور، كما قال تعالى بل عباد مكرمون، منهم يقول لا يوصفون لا بذكور ولا بأنوثة، على كل من هذا العلم قال لهم يوصفون بأنهم يخاطبون مخاطبة الذكور بل عباد مكرمون، لا عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، مخلوقون من نور وكلم الله تعالى بمهام عظيمة وجسيمة، وهم مشتركون في العبادة الدائمة التي لا تنقطع لله جل وعلا. فهم عباد الليل والنهار يعبدون الله تعالى ليل ونهار لا يقفون عن عبادة طرفة عين. نؤمن بهم لأنهم موجودون، ولا نقول إنهم إشارة إلى القوى الخيرة كما زعم الفلاسفة الذين كفروا بالملائكة، قالوا الملائكة هم الروح الطيبة أو الأرواح الخيرة، وهذا تحريف وهذا إلحاد، بل الملائكة مخلوقون حقيقيون نؤمن بهم ونحبهم ولا نعاديهم كما فعل اليهود الذين عادوا جبريل عليه السلام، يحبون ميكائيل ويكرهون جبريل، حتى وفي الإيمان بالله هم أهل المصالح، يحبون ميكائيل لأنه يأتيهم بالمطر والنبات، ويكرهون جبريل لأنه يأتيهم بالوحي من عند الله تعالى والأمر والتكليف، ويحبون ميكائيل لأنه يأتيهم بالمطر والقطر والنبات. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ونحب الملائكة ولا نعاديهم ونحترمهم ولا نؤذيهم لا بالقول ولا بالفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثمرا وبصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لهذا بيان أن الملائكة تتأذى من روائح الثوم أو البصل وما أشبه ذلك، فلا يجوز إيذاء الملائكة لا بالقول ولا بالفعل، لا قولا ولا فعلا. ونؤمن بالملائكة والنبيين، كذلك نؤمن بالنبيين والأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله تعالى وأوحى إليهم. وقد تقدم الكلام عن الفرق بين النبي والرسول، وبينا أن دائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة، الرسالة أخص والنبوة أعم، لأن كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فدائرة النبوة أكبر من دائرة الرسالة، الرسالة أخص، والرسل هم طائفة مخصوصة من جملة الأنبياء، طائفة مخصوصة من جملة الأنبياء، وذكرنا الفرق بين النبي وبين الرسول. والكتب التي نزلت على المرسلين نؤمن بالكتب جميعها، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، نؤمن بها جميعا لأنها جاءت من عند الله تعالى فيها الهدى والنور. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، نشهد بأن الأنبياء كانوا على الحق المبين، وهذا معنى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فجاء بموسى بنوح عليه السلام يوم القيامة وقومه، فيقول قومه: ما أتانا من نذير؟ يقول: هل بلغكم؟ وقال لقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ يقولون: ما جانا من نذير، ما جانا لا نوح ولا لا شفنا ولا سمعنا. إذن جاء ينكرون أن نوح مع أنه مكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما. انظر لهؤلاء القوم يكذبون حتى يوم القيامة، يكذبون حتى يوم القيامة، يحاولون أن يكذبون فيقال لقوم نوح: هل أتاكم من نذير؟ هل بلغكم نوح؟ قالوا: ما جانا من نذير. في الرسول كان في الرسول جانا. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح: محمد وأمته. وذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيشهدون بأن نوح عليه السلام بعث أو بعث في قومه ودعاهم إلى الله تعالى، دعاهم الله جل وعلا 1000 سنة إلى 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل. فنشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ومما جاء في سنة أبي داود في مناقب بعض الصحابة: خزيمة بن ثابت الأنصاري صحابي جليل استعمل إيمانه وذكاءه في أحد المواقف، وذلك أن عربيا كان قد باع للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا ووعده أن يعطيه ثمن الفرس، خلاص قيمة الفرس يبقى كده، لما نصب دي قروش البيع انعقد قبول وإجابة، تم البيع. فوجد الأعرابي في الفرس ثمنا أعلى، يقال بيع ثاني أحسن، فأنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه فرس. قال له: ما يشهد لك؟ ما بعتك؟ قال: بلى قد بعتك. فقال: من يشهد لك؟ ما لك شاهد؟ فقام خزيمة بن ثابت ولم يكن حاضر، قال: أنا أشهد أنك قد ابتعت منه فرس، أشهد أنك قد ابتعت منه فرس. فقال: من أين تشهد؟ قال: بتصديقي أنك رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين قدامي هنا قدام تاني. فأي قضية انتبت باثنين شهادته باثنين أصبح شهادة بشهادة رجلين، لأنه آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان يصدقه في الوحي فليكذبه في ثمن فرس. وهذا الأعرابي أراد أن يلتف ويحتال، فأنكر أنه قد باع الفرس للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ثم شهد، فقال العربي أنا أشهد والله الفرس اشترى منك. قال بما تشهد؟ قال بتصديق أنك رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين. ولهذا يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ونشهد أنهم كانوا على حق المبين. ثم قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يسمي أهل قبلتنا مسلمين، أهل قبلة هم المسلمون الذين يستقبلون قبلته في الصلاة، يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا. نسمي هؤلاء المسلمين مؤمنين، نسميهم بالأسماء الشرعية أنهم أهل الإسلام وأهل إيمان، نسميهم مسلمين مؤمنين. والإسلام والإيمان كما تقدم هما لفظان متقاربان، لفظان متقاربان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا في سياق افترقا في المعنى، فصار معنى الإسلام الاستسلام الظاهر ومعنى الإيمان التصديق الباطن. كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا أي أسلمنا ظاهرا وظاهريا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا اجتمعا في النص افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فنسمي أهل قبلة مسلمين ونأخذ بظاهرهم، نأخذ نحكم عليهم بالظاهر. فمن شهد شهادتين وصلى مع الناس الصلاة واستقبل قبلة وصام مع الناس رمضان، هذا يسميه مسلم مؤمن، نصيب بالإسلام أو بالإيمان على ما يظهر من حاله. ولا نتكلم عن سريرته، ما علينا بالسرائر، بل علينا بما ظهر. قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محترفين. ما دام أقر بالإسلام بالشهادتين وأقر بالتوحيد وأقر بالصلوات الخمس أركان الإسلام وأركان الإيمان والدين والشريعة، ما دام أقر واعترف بذلك فنسميه مسلما، نأخذ بظاهره ولا نفتش وننقب عن باطنه. ولذلك العلماء بدعوا من يقول: أنا لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته. وإنسان أي ذو صلي وراء إلا أعرف عقيدته، لا، صلي خلفه، صلي خلفه مستور رحاله. إنسان دخلت مسجد إنسان يصلي، صلي وانصرف، ما عليك بعقيدته، ولست مطالبا بامتحانه وإجراء معاينة له واختباره ماذا تقول في كذا وما رأيك في شيخ فلان وما رأيك في كذا وكذا. لست مكلفا بالبحث، ولو كلفنا بهذا لكان في ذلك من العند والله بعليم. بل الله جل وعلا ما كلفنا بالبحث عن البواطن، بل تقبل الظاهر. أي مسجد دخلت، مسجد في السوق في المحطة، مسافر نزلت في الطريق لقيت جماعة بصلي، صلي معهم، صلي وش. لكن ما تقول زلت عقيدة شنو ورأي شنو مسهب شنو ورأي شنو في الشيخ الفلاني، تابع لوين وتصنيف شنو، شاهد على وين، ما على قول. صلي وتوكل على الله، ما دام مسلم يقبل منه ظاهرا، ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين. ما دام قد صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من مسائل إيمان بالله ومسائل الغيبيات، أركان إيمان الستة، أقروا بذلك، فهؤلاء نسميهم مسلمين مؤمنين. وقال العلماء: من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين، من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا ينزع عنه أو لا يزال عنه هذا العقد إلا بيقين. ونقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.